يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة حول مناقشته لأهل القدر، أولئك الذين ينفون القدر أو الذين ينكرون أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وقوعها، حيث عقد باب قوله حيث عقد بابا بقوله باب ما أخبر الله أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه، بمعنى أن هداية الناس وقذف الإيمان في قلوبهم إنما هي بمشيئة الله جل وعلا، وما يشاءه الله سبحانه وتعالى ويقدره هو وفق ما يشاءه العبد ووفق ما يختاره العبد، ولذلك لا يتعارض مشيئة الله ومشيئة العبد، بل إن مشيئة العبد من مشيئة الله جل وعلا، وأن ما يقع من العبد إنما يتعلق بالمشيئة الشرعية، وأن ما يقع من الله جل وعلا في تقديره وفي قدره إنما هو من المشيئة الكونية، وما يشاء الله كونا لا بد أن يتوافق مع المشيئة الشرعية، وما يشاءه العبد من أمور تتعلق بأحكام العبادة فمنها ما يوافق المشيئة الكونية ومنها ما يخالف فمنها ما يوافق المشيئة الشرعية ومنها ما يخالف المشيئة الشرعية. أما المشيئة الكونية فلا بد أن تطابق الواقع ولا بد أن توافق المشيئة الشرعية. وكنا قد استعرضنا ما كتبه المؤلف رحمه الله من الآيات التي تدل على أن الهداية بيد الله جل وعلا، ومعنى الهداية هنا يعني قذف الإيمان في القلب، وما يقع من من الأنبياء والمرسلين من هداية إنما هو الدلالة. فالهداية على نوعين: هداية دلالة وهداية توفيق. أما هداية التوفيق فهذه التي تقع من الله جل وعلا ويكتبها ويقدرها، ولذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأما الهداية الخاصة التي تكون على أيدي الرسل إنما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنك تدل وترشد. وإن كانت الهداية بمعنى قذف الإيمان في القلب إنما هو بأمر من الله جل وعلا، وهذا يؤيده قوله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى الله الهداية عن النبي بمعنى قذف الإيمان في القلب، وأثبت له الهداية في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنك ترشد وتدل. وأما تفويض أمر الهداية إلى الله بمعنى أنه هي الهداية التي يقذفها في القلب. قال سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني يهدونهم ويقذفون الإيمان في قلوبهم، وإن وجد من يدلهم ويرشدهم لكن الدلالة والإرشاد إنما هي وفق هداية الله جل وعلا بمعنى قذف الإيمان في القلب، فلا تنافي بين النفي والإثبات. وقال تعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني توفيقا وإيمانا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إلى أن قال سبحانه وتعالى ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقوله هنا من يهدي الله فهو المهتدي يعني من يقذف الله في قلبه النور والإيمان فهو الذي يهتدي إلى الإيمان، وأما من لم يقذف الله في قلبه النور فمهما حاول الناس هدايته فلن يستطيعوا، بمعنى مهما حاول الناس دلالته على الهداية. فالمنفي هو القذف في القذف النور في الإيمان، والمثبت هو الدلالة والإرشاد من غير من الناس. والذي أثبته الله جل وعلا لنفسه هو قذف الإيمان في القلب. وقال تعالى في سورة النور: يهدي الله لنوره من يشاء. فهذه المشيئة هي المشيئة الكونية. ثم قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي فليس له هداية تهديه وترشده. وقال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأثبت أن الهداية من خصائصه سبحانه وتعالى، وما يفعله الدعاة وما يفعله الأنبياء وما يفعله الرسل إنما هو من دلالة الإرشاد. وفرق بين دلالة الإرشاد وبين دلالة قذف الإيمان في القلب. وقال تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى الهداية التي هي بمعنى قذف النور في القلب، نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت له هداية وهي الإرشاد، وخص الهداية الخاصة بقذف النور في القلب خاصة به سبحانه وتعالى. وكل هذا يؤيد أن التوفيق بيد الله جل وعلا، وأن مسألة الإرشاد ليست هي الهداية التي بمعنى قذف النور في القلب. وقال تعالى في سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فنفى الهداية عمن كتب الله عليه الضلالة بمعنى قذفها في قلبه، وأنهم ليس لهم من ينصرهم وليس لهم من يمنعهم من الدخول في الإيمان أو الانصراف عن الإيمان، لأن هذا يتوقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي قضى ذلك وقدره كونا، ولذلك الناس يسيرون وفق ما قدر الله وقضى. وهكذا في قوله في سورة الملائكة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ففي هذه الآية بين أن المشيئة أن التوفيق والهداية بمشيئته، إن شاء هدى وإن شاء ضل، وأن هذا الفعل لا يعد ظلما لمن أضله الله، حيث إنه سبحانه وتعالى يقدر الضلال لمن علم أنه سيضل ولمن سيختار الضلال، فالله يقدر وفق ما سيختار العبد. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى قوله أولو الألباب، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب، وأولئك هم أولو الألباب. فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى إنما يقذف في قلب المؤمنين الإيمان فيؤمنوا، ومن صرف عن الإيمان إنما صرف لأجل أنه سيختار غير الإيمان. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فأثبت الهداية ونفاها بموجب مشيئته سبحانه وتعالى، والمراد بها المشيئة الكونية، وهي التي تتوافق مع المشيئة الشرعية. وهكذا قال سبحانه وتعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ففي هذه الآية بين أن الهداية والضلال أمران يخضعان لمشيئة الله جل وعلا، والمراد بالمشيئة هنا المشيئة الكونية، فإنه سبحانه وتعالى قدر يوم أن خلق الكون، قدر أن من الناس من يكون مؤمنا وأن منهم من يكون كافر، وأن هذا الذي قدره جرى عليه القلم، وأن الناس يعني عندما اختبروا وعجموا عرف أن الله سبحانه وتعالى إنما قدر لكل ما يشاء، لكل ما سيختاره من العمل، فقدر للمؤمن الإيمان وقدر للكافر الكفر، ولذلك جفت الأقلام. ومن هنا كان فعل الناس مطابقا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل هذا يكشف لنا عن مدى علم الله سبحانه وتعالى الواسع الذي هو علم بتفصيلات الأمور وبجزئياتها، وأن ما يجري في كونه إنما هو من ما علمه سبحانه وتعالى وقدره. ومن هنا أيضا جاء قوله سبحانه وتعالى في سورة حاميم المؤمن: قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ثم قال ومن يضلل الله فما له من هاد، أي ومن كتب الله عليه الضلال فلن يؤمن ولن يجد من يهديه إلى الحق، وإن جاءه من يدعوه إليه فإن الدعوة إليه إنما هي من باب المشيئة الشرعية ومن باب التكليف، لكن ما سينتهي إليه العبد إنما هو من باب ما قدره الله سبحانه وتعالى تقديرا كونيا. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعد أن استعرض رحمه الله الآيات القرآنية التي تؤكد هذا المعنى، علق عليها بقوله: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان، لأن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم، وقد علم الله أزلا أنهم سيختارون الكفر فاختاره لهم، وهذا لا يتنافى مع القدر ولا يعتبر هذا مخالفا لأمر القدر، بل إنه متطابق مع ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا فيه إظهار وإبراز لأمر الله الشرعي، وفيه إبراز لأمر الله الكوني، وفيه إبراز لعلم الله جل وعلا التفصيل، وفيه إبراز لقدرة الله جل وعلا. ولهذا كان الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأن على المؤمن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور خيرها وشرها، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. إيه هذا موافق للقدر، لأن الله قدر أزلا أن هذا من أهل النار، فهو وإن أرشد وإن جاء الدعاة من الرسل ومن غير الرسل ووجهوه وقبل وعمل عمل المسلمين، لكنه قد قدر الله وعلم أزلا أنه سينتهي للكفر، ولذلك مهما عمل من أعمال أهل الإيمان لكن القدر قد سبق فينتهي أمره إلى ما سبق عليه القدر. وهذا يدلنا على أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكون الله سبحانه وتعالى قدر على هذا العبد الكفر، هذا التقدير ليس من باب إجباره عليه، وإنما هو من باب علمه سبحانه وتعالى الأزلي ماذا سيختار هذا العبد في النهاية. فالأسباب والأعمال التي يقوم بها العبد ليست دليلا كافيا على إثبات الإيمان له أو إثبات الكفر له، وإنما العبرة بما قدر الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في شخصين، أحدهم يعمل عمل أهل النار من الفسق والفجور وربما الكفر، لكن الله قد قدر عليه وكتب أن نهايته إلى الإيمان، فإنه في نهاية أمره سينتهي إلى الإيمان. ولهذا قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الذي يقع من بعض الناس، الله سبحانه وتعالى يقول إنما مرده ومرجعه إلى ما قدر الله وقضى. فلذلك وجب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلى العبد أن يعلم أن ما سيقوم به من عمل وما سيختاره من عمل إنما هو أمر مقدر عليه، لكن هذا العبد لا يدري ما الذي قدر الله عليه، ولذلك هو يؤدي الأعمال بطوعه وباختياره دون أن يجبر على ذلك. وهذا يرد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد بمثابة الريشة في مهب الريح، وأنه مجبر على فعل السوء وأنه مجبر على فعل الخير. ولذلك طرحوا أسئلة وشبهة، قالوا كيف يجبر الله سبحانه وتعالى العبد على فعل ثم يحاسبه عليه ويعاقبه عليه، وهذا محل الخطأ. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى نعم قدر على العبد، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء، لكن هذا التقدير الذي قدره العبد غير عارف الله ويجهله. ولذلك وضع بين يدي العبد طريقان، طريق الخير وطريق الشر، فإن اختار العبد طريق الخير وسار فيه والله سبحانه وتعالى وفقه إليه ينتهي الأمر به إلى الخير، وإن اختار العبد طريق الشر فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له هذا الطريق يسير فيه إلى أن ينتهي إلى الشر. وانتهاؤه إلى الشر ليس من باب الجبر، من باب إجبار الله له، كما أن انتهائه إلى الخير ليس من باب إجبار العبد، من باب إجبار الله تعالى للعبد، وإنما هو مما يفعله الإنسان بمحض اختياره. نعم. وبمحض إرادته. ثم قال سبحانه، ثم قال رحمه الله يعني المصنف عقد بابا جديدا يبين فيه أن الإنسان عندما يعمل الخير إنما هو بتوفيق من الله، وعندما يعمل الشر إنما هو بفعله وبما تدعو إليه نفسه وما يرشده إليه الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى كما خلق نوازع الخير في الإنسان خلق الشيطان، والشيطان أمهل ليوسوس للإنسان ويحاول أن يفسد عليه دينه وأن يضله، والله سبحانه وتعالى نبهنا وحذرنا من هذا الشيطان ولذلك أقام علينا الحجة. فمن عصى الله إنما عصيانه بفعله المعصية، وفعله المعصية إنما هو سببها، لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر أهل العلم في هذا أنه نظر إلى هذا الشخص فإن وجد أن هذا الإنسان ينطلق إلى نوازع الخير وفقه إلى ذلك، فيكون بمجرد ما يخلقه سبحانه وتعالى أول ما ينشئه عليه يخلقه على الفطرة، يخلقه على الإيمان، يكون الإيمان في قلبه. فإن كانت نوازع الإنسان تتجه إلى الخير يوفقه الله إلى أن يعمل الخير فيكافئه على هذا الفعل بخير آخر، وهكذا يستمر في فعل الخيرات إلى أن يموت. وأما إن كان قد كتب الله أو علم الله أنه سيختار الشر وأنه سيختار إبليس وأنه سيتبع إبليس، فيكون أول ما يخلقه الله عليه يخلقه على الفطرة التي هي الإيمان، لكن هذا الإنسان يتقاعس عن متابعة هذا الإيمان ويتبع الشيطان، ولذلك يكون أول معصية يرتكبها هو اتباع الشيطان، فيعاقبه الله بأن يخذله وبأنه سبحانه وتعالى لا يمده ولا يعينه، وهكذا يجازيه على معصيته الأولى بعدم العون وبعدم الإمداد، فيقع ويستمر في فعل المعاصي وفي فعل ما يحجبه ويمنعه عن الله سبحانه وتعالى وعن رحمة الله سبحانه وتعالى إلى أن يرد النار، حيث إن الأعمال التي يتجه إليها إنما هي أعمال سوء يختارها العبد لنفسه وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى. فتقدير الله هنا إنما هو العلم الواسع البين الذي عرف من خلاله أن هذا العبد سيختار السوء فقدر له السوء، وأن غيره سيختار الخير فقدر له الخير. ولذلك تقدير الله سبحانه وتعالى وخلقه هذه الأعمال لهذه العباد لهؤلاء العباد المؤمن منهم والكافر إنما هي نتيجة علم الله سبحانه وتعالى الواسع لما سيختار العبد، وليس فيه ظلم وليس فيه، بل إن كان العبد اختار الخير ففيه إعانة وهداية، وإن كان العبد اختار الشر فهذا عدل منه سبحانه وتعالى لما سيختار، ولذلك سيعاقبه على ما سيختار من باب العدالة. وأن هذا من الأمور التي يكون فيها كسب العبد ومحاسبة الله له إنما هي من باب العدل وليس من باب الظلم. قال: ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. يعني إلحاق الضرر بالناس إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى وعلم واطلاع، وأن في ذلك حكمة قدرها سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الحكمة ترتبط بصلاح الناس أو بوقوعهم في المعاصي، فإن كل فعل يأتي به العباد إنما هو لمصلحة قدرها الله سبحانه وتعالى. هذه المصلحة قد نسلم، يعني هذه المصلحة قد تكون في صالح العبد فيكون هذا من باب حمله على الهداية، أو تكون هذه المصلحة إنما هي نتيجة لتقصير من العبد فتكون على سبيل العدل من الله سبحانه وتعالى له. قال أنه أرسل الشياطين على الكافرين، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ليضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن. يعني فإن هذا القدر الشرعي إنما يكون موافقا للقدر الكون الذي قدره الله سبحانه، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى في مسألة السحر قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبين أن هذا لأن ما يفقع منهم إنما هو أمر مقدر وأمر قد كتبه الله وأمر قد أذن الله به الإذن الكوني، وإن لم يرضه بالتقدير الشرعي. قال ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن ما يقع في ملك الله إنما هو بتقدير منه سبحانه. وهكذا في قوله تعالى في سورة الصافات، وهكذا في قوله تعالى في سورة مريم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال تعالى في سورة الصافات فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني ما تفتنون إلا من قدر الله فتنته وأنه سيصل إلى النار، فوصوله إلى النار إنما هو بتقدير من الله وبقضاء كوني منه سبحانه وتعالى. وقوله قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن يعني البصري رحمه الله في قوله تعالى وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم، يعني من قدر الله له ذلك هو الذي يفتن. وهذا التقدير تقدير علم ومعرفة منه سبحانه وتعالى بما سيختار العبد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمرو بن ذر قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو يعني إبليس رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله جهله من جهله وعرفه من عرفه. قال ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وهذا القول المنقول عن الحسن البصري رحمه الله فيه دلالة واضحة بينة على أن ما نسب إلى الحسن البصري من كونه يرى رأي المعتزلة في إنكار القدر هو أمر باطل، لأنه رحمه الله بيّن أن ما يجري في الكون إنما هو بأمر مقدر منه سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين يعني الأجري معلقا وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقوله قيضنا لهم يعني هيأنا لهم قرناء أي من الشياطين، لأنه جعل لكل إنسان قرين، وهذا القرين من الشياطين من شياطين الجن الذين هم الكفرة، فإنهم يكونون مقارنين لأبناء المؤمنين أو مقارنين للمؤمنين يحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لأهل الحق ولأهل الإيمان أن يقاوموا هذا الفساد ويغلبوا عليه. ولذلك جاء في الحديث: ما من إنسان إلا وقد خلق الله أو وقد قدر الله خلق الله له قرين يحثه أو يدعوه إلى السوء. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، يعني إن الله أعان رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا القرين فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من وسوسته، ويسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذيته. هذا معنى قوله: إلا أن الله يعني أعانني عليه فأسلم. هكذا جاء الحديث، وبعضهم يقول فأسلم وظن أن القرين يسلم، والواقع أن القرين لا يسلم، حتى قرين النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم، وإنما كان الله يسلم نبيه من أذاه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: وقال الله تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني وإن الشياطين ليصدونهم عن السبيل، يعني السبيل الحق سبيل الإيمان، وهؤلاء يحسبون أنهم بما صدهم به الشياطين أنهم على الحق، والواقع أنهم على الباطل. وهذا يدل على أن هؤلاء لهم القرين وأن لهم قرناء. ولذلك قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم في قبيح ما هم عليه، يعني فيزينون لهم ما هم عليه من قبح ويحسبون أنهم على شيء. قال: وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حين عبدوا العجلة بما قبض لهم السامري فأضلهم بما عمل لهم من العجل أي السامري. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى لموسى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري؟ فالمراد بالفتنة يعني التقدير، قدر أنهم يفتنون وأنهم يرتدون، وهيأ السبب حيث فعل ذلك السامري. فالسامري كان سببا، لكن الذي قدر الهداية والكفر إنما هو الله سبحانه وتعالى، وتقدير الله سبحانه وتعالى إنما هو نتيجة علم، ونتيجة معرفة بأن هؤلاء سيختارون الخير فخيرهم فيه، وأن هؤلاء يختارون السوء. هكذا يتضح لنا أن كل هذه الأمور إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، وإن جعل هؤلاء سببا. قوله من بعدك يعني من بعد أن، لأن موسى عليه السلام وعد ربه وأنه لما ذهب للقاء ربه ترك هؤلاء وترك معهم أخاه هارون، ثم جاء السامري وفتنه. من بعد يعني من بعد تركهم وذهابه إلى ربه، لأن موسى وعد ربه 30 ليلة ثم أتمها بعشر فتمت 40. هذه الرحلة التي ذهب إليها في تلك الفترة صارت إيش؟ صارت الفتنة، وجاء السامري الذي تتبع أثار الملك وأخذ هذا الأثر وصير منه ذلك، حيث أخذ منهم الحلي وصير منه ذلك العجل من الذهب، وكان لهذا العجل له خوار، وفترهم بذلك وقال هذا إلهكم وإله موسى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قصته في القرآن. قال وفي سورة الأنبياء قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقوله هنا نبلوكم نسب الابتلاء إليه جل وعلا، وأن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ففيه تصريح بأن الخير والشر منه سبحانه وتعالى. وما جاء من قوله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني فأنت السبب في ذلك، وليس معنى أن العبد هو الذي يفعل هذه الأفعال بدون إذن من الله، وبدون الله سبحانه وتعالى جعله سبب. ولهذا كل معصية تكون يعني نتيجة لمعصية سابقة، حيث تصدر من الإنسان فيكون هو السبب في وقوع المعصية التالية. وهذا لا يعني أن الله لا يخلق هذه الفتنة، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، والعبد يفعلها وفق ما قدر الله عليه، لأنه علم أزلا أن العبد سيختار ما سيكتبه الله عليه. نعم ما اسمع اجبه، ما فهمت أنا سؤالك، ماني فاهم ايش السؤال. الفتنة فتنة الخير بمعنى الابتلاء، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فرض الله علينا الصلاة والزكاة والحج والعبادة، وهذا كله من باب الابتلاء، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالفتنة بمعنى الابتلاء، والابتلاء قد يكون بأمر الطاعات، فمن فعلها يكون قد فعل وأحسن العمل والله ابتلاه بذلك فوقع. قال ونبلوكم بالشر والخير من أجل أن نختبركم، ومعنى فتنة يعني لكي نختبركم ونبتليكم ونرى ماذا تفعلون، فمن أطاع استحق الثواب ومن عصى استحق العقاب. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن وكذلك زين لفرعون سوء عملي، وقوله زين له يعني حسن له سوء عملي، وصد عن السبيل أي منع عن فعل الخير، ولا شك أن الذي صده هو الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أنه سيختار الشر فقدر له الشر، ولذلك لا يمكن منه أو لا يمكن أن يقع منه الخير، وإن فعل الخير فإنه سيتبعه بسوء مثله. كل ذلك يدلنا على أن الخير والشر بيد الله جل وعلا، وأنه هو الذي يفعله يقدره، ولكن الذي ينبغي أن نفهمه أن ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون موافقا لما سيختار العبد، لأن الله علم أزلا أن العبد سيختار الخير فقدر له الخير، أو أن العبد سيختار الشر فقدر له الشر، وهذا لا يتنافى ولا يقال فيه إنه من باب الإجبار، لأن العبد إنما يفعل ذلك بمحض اختياره، ولا يعلم العبد أن هذا الذي فعله هو الذي قدره الله عليه إلا بعد الفعل، إلا بعد الفعل. والدليل على ذلك أننا مثلا نرى الناس منهم من إذا سمع النداء توضأ وتوجه إلى المسجد، فهو عند وضوئه وعند توجهه إلى المسجد إنما يفعل ذلك بمحض اختياره، لا يحس بإجبار على ذلك. وهكذا منهم من لا، ربما ترك ونام، وربما انشغل بغير العبادة، وربما قام لفعل المعصية فيفعلها بمحض اختياره ولا يقول إني أجبرت على ذلك، لكنه يعلم أن هذا الفعل الذي فعله العبد ولم يؤدي فيه الطاعة هو أمر مقدر عليه، وهذا التقدير مبني على حكمة، وهي أن الله علم أزلا أنه سيختار السوء فقدر عليه السوء، أو أنه سيختار الخير فقدر عليه الخير. إذن فالتقدير إنما هو نتيجة الاختيار، نتيجة لاختيار العبد، لذلك ولمعرفة الله سبحانه وتعالى لما سيختار العبد أزلا قدر عليه ماذا سيفعله. ثم قال: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، فمن شاء أن يهتدي اهتدى، أي فمن شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل، أي ومن شاء الله له الضلال فإنه لم يهتدي أبدا، لن يقبل الهداية أبدا. وهذه المشيئة إنما هي نتيجة علم تفصيلي من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية يبين فيها الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس وفطرهم على أمرين، إما على الإيمان وإما على الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ولما علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخلوقات أبناء آدم ذريته، منهم من يطيع ومنهم من يعصي، قدر للمطيع الطاعة وقدر للعاصي المعصية، ولذلك عندما يخرجون من عالم الذر إلى عالم الحيوان وإلى عالم الدنيا والابتلاء كل يعمل وفق ما قدر الله عليه. فقوله كان الناس أمة واحدة يعني كانوا مؤمنين، وهنا يذكر العلماء تقديرا أي فاختلفوا بعد الإيمان، كما جاء وأخبرنا الله بقصة ابني آدم حيث إنهم اختلفوا، فأحدهم سلك طريق الإيمان والآخر سلك طريق الكفر. فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع بالجنة ومنذرين من خالف بالنار، هذا معنى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، يعني أنزل معهم الكتاب المراد به جنس الكتاب، لأن كل نبي أو كل رسول أرسل معه كتاب، وهذه الكتب كلها تلتقي في أمرين كما جاء في قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك كانت هذه الكتب كتب طاعة، قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال ليحكم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي ليبين لهم حكم الطائع وحكم العاصي، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي بين أن هؤلاء الذين تركوا دين الدين دين الله تعالى وعملوا بخلافه إنما فعلوا ذلك بعد أن عرفوا الحق وبعد أن تبين لهم الحق وبعد أن أقام الله عليهم الحجة، لكنه لما علم الله أنهم منذ الأزل سيختارون الضلال قدر عليهم الضلال. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله هنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه لها مفهوم، أيوة الذين لم يقبلوا الحق أضلهم، ولذلك قال إن الله يهدي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والذين لم يشاء هدايتهم يبقيهم في إيه؟ في الضلال. فبين هنا أن هذا الإضلال وهذه الهداية إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة الأنعام وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني وإن عظم في نفسك أنهم أبوا أن يطيعوك وأنهم معرضون عن الدين عن قبول دين الإسلام، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء يعني اطمئن فإنهم لن يقبلوا مهما بذلت من جهد، حتى لو فرضنا أنك أوجدت أو أنك من خلال إيجاد نفق عميق في الأرض تخرج لهم منه آيات بينات على وحدانية الله تعالى وإثبات الألوهية له، أو أنك تصعد إلى السماء وتأتيهم بأدلة تثبت أدلة مادية تدل على أن الله المستحق المستحق للعبادة، فإنهم لن يقبلوا منك وإنهم لن يؤمنوا. لماذا؟ لأن الله قد قدر عليهم الكفرة، ولأن الله كتب عليهم الكفر حيث علم أنهم لن يقبلوا الحق أبدا. ولهذا قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني لتقيم عليهم بها الحجة فلن يؤمنوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن الله قدر منهم المؤمن ومنهم الكافر، فلا تكونن من الجاهلين، أي لأمر الله سبحانه وتعالى فتهلك نفسك في دعوتهم، وإنما عليك أن تبلغهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف الإيمان في القلوب. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية جاءت في سورة البقرة وفي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي إن الله يفعل، وأن هذه الإرادة المراد بها الإرادة الكونية يفعلها، وأن ما يفعله يكون الناس وفقه لا يخالفونه في إرادتهم الشرعية. ومنه قوله تعالى في هذه السورة: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فجاء التعبير بالمشيئة، يعني المشيئة الكونية، يعني من شاء قذف في قلبه الضلال فلا يؤمن، ومن شاء أرشده وقذف في قلبه الإيمان فهو مؤمن. فالإيمان والكفر إنما هو بأمر منه جل وعلا وبإرادة، لكن هذه المشيئة لا تستلزم الجبر الذي ذهب إليه طائفة من المعتزلة، ولا تستلزم أيضا مطلق الحرية الذي قال بها جمهور المعتزلة، بل تدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن ما يجري في ملك الله إنما هو موافق لقضائه وقدره، وأن ما يتجه إليه الناس إنما هو نتيجة الموافقة وقبول القضاء الشرعي والقدر الشرعي. فمن قبل وآمن كان مؤمن، ومن خالف فإن ذلك بقدر منه سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يعني حتى تجبرهم على الإيمان، بل كل من المطلوب منك أنك تدعوهم وتحثهم، وقد فعلت، فإن آمنوا فهذا أمر قدره الله، وإن كفروا فإنما يكفرون بمشيئة الله جل وعلا. وقال تعالى في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أي هذا الذي قدره الله، إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم، أي لهذا الاختلاف، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما دام تمت بمعنى أنها أمر مقدر أزلا، والناس يسيرون وفقه، ومع أن الله سبحانه وتعالى أقام لهم الآيات البينات والأدلة على الإيمان والكفر، لكن من قدر الله عليه الشقاء يغلب عليه الكفر، فلا يقبل الإيمان ولا يقبل الأدلة الإيمانية، ومن كتب عليه الإيمان يتجه إلى الإيمان ويقبله، فيكون ما قدره الله عليه موافقا للقدر الشرعي. ثم نقل قوله: ثم بعد أن فرغ من بيان الآيات التي تنص على أن الإيمان والكفر إنما يخضعان لمشيئة الله وقدرته الكونية، قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن، يعني البصري رحمه الله، قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: ومن رحم ربك غير مختلفين، يعني مؤمنين. قلت: ولذلك خلقهم. قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعباد للعذاب. فهذا الخلق هو الذي قامت عليه الحياة، والله سبحانه وتعالى قدره أزلا، وتقديره سبحانه وتعالى موافق لمعرفته بما سيختار العباد. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد. وهنا نجد الإمام الأجري رحمه الله يورد كلام الحسن كأنه يرد على المعتزلة الذين زعموا أن الحسن البصري كان يرى رأي أهل الاعتزال، فهذا القول ظاهر في رد دعوى وكلام أهل الاعتزال. قال: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن، يعني كان لا يجلس مع الحسن لما نسب إلى الحسن من قول أهل الاعتزال. قال وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، يعني يبلغه عن الحسن أنه كان يرى رأي القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل يعني الحسن عن هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ولا يختلف أهل رحمة الله. قال ولذلك خلقهم. قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن، ومعنى يذب يعني يدافع عن الحسن البصري في إلصاق تهمة الاعتزال له، وقولهم إن الحسن البصري رحمه الله كان يرى رأي المعتزلة في إنكار القدر، وهذا القول الذي نقل عن الحسن البصري يدل على أنه أن رأيه موافق رأي أهل السنة والجماعة في إثبات القدر لله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النور لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فبين أن هذه الهداية هي منه لمن يشاء، ومفهومها أن من لم يشاء لا يهديه إلى صراط مستقيم، وقد جاءت الآيات الكثيرة مصرحة بهذا المفهوم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، والمراد بهذه الهداية المنفية هداية يعني قذف النور في القلب، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعني هداية قذف وهداية إرشاد. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية الإرشاد، بخلاف الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية القذف في القلب.